بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما، وهدى الله به البشرية فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وعملوا بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. تكلمنا فيما مضى عن أمور تتعلق بالحج، وهي بمثابة مقدمات في غالب ما مر. وفي هذا اليوم إن شاء الله ندخل فيما يتعلق بأعمال النسك، لأننا وقفنا عند باب الإحرام، أي أننا إن شاء الله سنبدأ في درسنا هذه الليلة في المسائل ذات العلاقة بالإحرام. فنستمع إلى كلمة مما في الكتاب ثم نبدأ إن شاء الله في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج، قال: باب ذكر الإحرام. قال: ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج. خلاص. يعلم الإخوة هنا أن كثيرا من الإخوة الذين يحضرون الدروس، وبخاصة في هذه الأيام في مناسبات الحج، هم بأمس الحاجة إلى أن يعرفوا ما يتعلق بنسك الحج. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا شك أن الإنسان الذي يجهل الحكم فينبغي أن يعرفه، ومن هنا ينبغي أن يسير الحاج في حجه على بصيرة وعلم ومعرفة، فلا ينبغي أن يدخل في هذه المناسك إلا عن بينة وإدراك، لأنه كما هو معلوم نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، وحج معه جمع غفير من المؤمنين ربما لا يدرك أطرافهم البصر، يعني إذا نظر الإنسان إليهم يجدهم قد امتدوا يمينا وشمالا أماما وخلفا. هؤلاء جمع غفير تجمعوا فحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا ليأخذوا عنه المناسك. قد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فأخذوا المناسك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة وحركة بحركة. ولقد رأينا حديث جابر بن عبد الله، ذلكم الحديث الطويل الذي وصف لنا فيه كثيرا من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المؤلف هنا بدأ فيما يتعلق بالإحرام، والإحرام مأخوذ من التحريم، والقصد من ذلك أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات، ونقصد بالميقات هنا الميقات المكاني، وقد تكلمنا عن المواقيت عموما وقسمناها إلى قسمين: مواقيت زمانية وهي أشهر الحج، وسيعود المؤلف مرة أخرى ليتكلم عنها إجمالا وسنزيدها تفصيلا إن شاء الله. وتكلمنا تفصيلا عن المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا هناك أن الإنسان إذا لم يمر بميقات فإنه إذا حاذى ذلك الميقات يحرم مما يحاذيه، وأن ذلك تيسير من الله سبحانه وتعالى وتخفيف على عباده فيما شرعه عليهم. وكذلك رأينا أنه قد جد في هذا الزمان، أي بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الناس من يأتي عن طريق الجو وأنتم تعلمون أن الطائرات إنما هي مما استحدث، ولا شك أن من يكون في الطائرة لا يمر مباشرة على الميقات، وإنما يمر من أعلى الميقات، فماذا يفعل؟ بينا أيضا أن الإنسان يتهيأ لإحرامه، وأنه قبل أن يصل إلى حتى إذا ما حاد الميقات فإنه في ذلك الوقت يدخل في النسك. وفرق أيها الإخوة بين الإحرام وبين الدخول في النسك، لأن بعض الناس يتصور أن الإحرام هو أن يخلع الحاج أو المعتمر ملابسه فيلبس رداء وإزارة، هذا قد يفعله الإنسان قبل أن يصل إلى الميقات، لكن الإحرام هو نية الدخول في النسك. إذن نعود مرة أخرى الكلمة اللي قال المؤلف، قال باب ذكر الإحرام. إذن هذا هو الإحرام، أي مأخوذ من التحريم، لأن الإنسان إذا تلبس بالإحرام فأحرم بحج أو عمرة، أشياء تحرم عليه هي التي تعرف بمحظورات الإحرام، وسيأتي الكلام عنها تفصيلا في باب مستقل. قال ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج. ومن أراد الحج، إذن هنا الحديث عن الحج، قال ومن أراد الحج وقد دخل أو دخلت أشهر الحج، العبارة قال ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج، وقد دخل أو دخلت أشهر الحج. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف له مفهوم، لأن الإنسان ربما يحرم قبل أشهر الحج. أشهر الحج كما هو معلوم هي شوال وذو القعدة أو القعدة وذو الحج وعشر من ذي الحجة، وسيأتي الكلام فيها أو تسع عند رأي البعض، أو هو الشهر الثالث أو شهر ذي الحجة عموما كما هو عند المالكية. لكن مرادنا هنا أنه لو أحرم قبل أشهر الحج فلا يكون محرما بالحج، هذا هو كلام المؤلف. فهل هذا على إطلاقه؟ يعني المؤلف في كلمة هذه لها مفهوم، إذا أحرم بالحج في أشهر الحج، يعني في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، لكن لو أحرم قبل ذلك، أن يكون أحرم بالحج في رمضان أو في شعبان أو قبل ذلك، فهل يكون محرما بالحج؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء، والعلماء متفقون على أن ذلك خلاف المشروع، لكنهم يختلفون في صحة ذلك من عدم صحته. فمن العلماء من يرى أن من أحرم بالحج قبل أشهره فإنه يجب عليه، فإنه يلزمه أن يحوله عمرة، أي يحول حجه إلى عمرة. ومن العلماء من قال يبقى على إحرامه إلى أشهر الحج لكنه يكره له ذلك، والذين قالوا لا يعتبر من أحرم قبل أشهر الحج محرما بالحج في وقته، يقولون لأن الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، ثم يقولون إن في الكلام تقديرا، أي وقت الحج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أشهر معلومات، هي التي بينت في الأحاديث الصحيحة. ويقولون أيضا الحج له وقت، وينبغي أن يكون هذا الوقت ظرفا لأداء الحج فيه، فمن أحرم بعد قبل الحج أي قبل أشهر الحج فهو قد أحرم في غير الوقت المحدد للحج، فيكون قد أدى العبادة في غير وقتها فتكون لاغية، وعليه أن يحولها إلى عمرة. هذا هو رأي العلماء. أيضا يقولون ويقيسون ذلك على الصلاة، وذهب فريق من العلماء ومنهم الحنابلة الذين نتكلم عن مذهبهم في هذا الكتاب، يقولون لو أحرم قبل أشهر الحج فإن ذلك يكره له ولكنه يصح منه، أي أنه لو أحرم قبل أشهر الحج أن يكون أحرم في رمضان فإنه يبقى على إحرامه ويؤدي حجه وحجه صحيح، ولا يحتاج إلى أن يحول ذلك إلى عمرة. والشافعية يرون لزوما أن يحول ذلك إلى عمرة. إذن ولكن الأولى في حق المسلم وقد أجهد نفسه وتعب ينبغي له أن يكون إحرامه في أشهر الحج. إذن عرفنا من هذا أن لعبارة المؤلف مفهوما، وأن ما أن الإحرام ينبغي أن يكون في أشهر الحج، وهذا هو القول الصحيح الذي يتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كثيرا من العلماء قد قال بأن ذلك يصح أيضا مع الكراهة، ومنهم من قال يعود إلى عمره. قال: فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل ويلبس ثوبين. فإذا بلغ الميقات أي إذا وصل إلى الميقات الخاص بإحرامه، فإن كان من أهل المدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة، ولا يختص ذلك بأهل المدينة وحدهم، بأهل المدينة ومن مر على هذا الميقات ممن كان ميقاته ذل الجحفة، أو من كان ميقاته قرن المنازل أو يلملم أو غير ذلك، إذا مر على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم منها. إذن المرء أو الحاج أو المعتمر إذا وصل إلى الميقات فإنه في هذه الحالة يحرم، وأول ما ينبغي له أن يفعله فالاختيار له أن يغتسل. قبل أن نأتي إلى الاغتسال أيها الإخوة، الإنسان هنا إذا جاء إلى الميقات سيتجرد من ملابسه، لأن الإنسان ممنوع من أشياء منها أنه يحرم على المحرم أن يلبس مخيطا، إذن هو مطالب في هذه الحالة أن يتجرد من المخيط. ويقصد بالمخيط هنا ما خيط على بدن الإنسان جملة، كالثياب التي نلبسها على اختلاف أنواعها، فهناك من الثياب التي تعرف بالقميص، ومنها كذلك البرانس، ومنها القبا وغير ذلك، فأنواع الثياب كثيرة، وتعلمون أن البلاد تختلف باختلاف ملابسها. فالقميص هو ما يلبسه الإنسان على جسده جملة، أي على جملة جسده ما عدا الرأس. ويوجد أيضا من الثياب ما يكون في أعلاه غطاء يضعه أيضا الإنسان على رأسه. ومن الملابس ما يغطي مثلا بعض البدن، ما يحيط ببعض البدن. إذن الممنوع أن يلبسه الإنسان من المخيط ما خيط على البدن جملة، سواء شمل البدن كله كالثياب أو بعض البدن كالفانلة التي نراها التي تلبس مثلا إلى السرة، أو كذلك السراويل التي يلبسها الناس. هذه كلها ينبغي للمحرم أن يتجرد منها. لكن عندما يأتي المحرم ليتجرد من هذه الأشياء ينبغي أن يتذكر أمرا هاما، هو لماذا يتجرد من المخيط؟ استجابة لشريعة الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن اللائق بالمسلم وهو سيدخل في هذا النسك، الحجاج كما هو معلوم هم وفود الرحمن، إن سألوا الله سبحانه وتعالى أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم. إذن الحاج وفد الله سبحانه وتعالى، فإذا سأل ربه عز وجل فإنه سيعطيه سؤله، وإذا طلب عفوه فإنه سيعفو عنه سبحانه وتعالى، وإذا استغفر ربه فإنه سيغفر له. وأنت في هذه الحالة التي خلعت فيها ملابسك تذكر أنك ستعرض غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، سيعرض الناس جميعا حفاة عراة، وسيحاسبون في يوم يجد المرء كل ما عمله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ستجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن أيها المسلم، أيها الأخ الكريم، وأنت في هذا المقام تريد أن تتجرد من هذه الملابس، لماذا؟ استجابة لدين الله سبحانه وتعالى ولشرعه، لتعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات. إذا أنت في هذا المقام التزمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت عند أمره عليه الصلاة والسلام فلم تتجاوز. أفلا يليق بنا جميعا أن نتجرد من المعاصي؟ لا شك أن كل واحد منا لو عاد فحاسب نفسه ودقق الحساب في ذلك فإنه سيجد تقصيرا فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. بعضها قد يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى، وبعضها كما هو معلوم قد يتعلق بحقوق الآدميين. فينبغي للمرء هنا وهو في هذا المقام وهو يضع الخطوات الأولى في طريقه للحج، ينبغي أن يراجع نفسه وأن يحاسبها وأن يشدد الحساب. فإن كان ممن انحرف في عقيدته فعليه أن يصلح ذلك وأن يتوب إلى الله، لأنه جاء في حديث جابر الطويل أن رسول صلى الله عليه وسلم لبى بالتوحيد. وتعلمون أن التوحيد هو الذي اجتمعت عليه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. إذن وكذلك يقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن ما أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا من الرسل إلا كان أول ما يدعو إليه قومه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا كان أحدنا أيها الإخوة قد ارتكب بعض الأخطاء فيما يتعلق بأمر عقيدته، عقيدة التوحيد الخالص، فعليه أن يزيل ذلك وأن يتطهر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إذن أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. إذن هذا مجال ينبغي أن يتوب فيه العبد توبة نصوحة. في هذا المقام هو وفد من وفود الله سبحانه وتعالى، إذا رفع يديه إلى السماء بقلب صادق واتجه إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يرد طلبه خائبا متى ما كان مخلصا صادقا في دعواه، فهو ضيف من ضيوف الرحمن. وأنتم تعلمون أيضا أنه في عرفات هناك الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده بهؤلاء الحجاج ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. إذن ينبغي أيها الإخوة أن نصلح أعمالنا وأن نصدق في أقوالنا، ولا يكفي أن نتجرد من الملابس بل يجب أن نتجرد من كل المعاصي التي قد تلبسنا بها، سواء كانت من الكبائر أو كانت من الصغائر، حتى نقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه توبة نصوحة حتى أيضا ننال السعادة ونسير في هذا الحج العظيم. فينطبق علينا قول رسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن إذا وصل الحاج إلى الميقات فإنه كما هو معلوم يتجرد من ملابسه ويتنظف، كما قال المؤلف يغتسل، قال المؤلف ويغتسل. ما حكم هذا الاغتسال؟ أولا أيها الإخوة، هذا الاغتسال ليس واجبا بل هو مستحب في هذا المقام. لماذا كان مستحبا؟ مستحب لأنك ستتهيأ لعبادة، وأنت إذا أردت أن تتهيأ لعبادة فينبغي أن تكون على أحسن حال. ومن الأحوال التي ينبغي أن تكون عليها أن يكون ملبسك حسنا نظيفا، وأن يكون بدنك نظيفا، وأن تكون رائحتك أيضا طيبة كريمة أيضا. إذن في هذا المقام ينبغي للإنسان أن يغتسل، وليس الغسل أيها الإخوة واجبا. وما نقل عن بعض العلماء أنه واجب فهذا قول ضعيف. إذن هو غسل مستحب، إذن هذا من الأغسال المستحبة وليست من الأغسال الواجبة. ولا شك أن من الأغسال المستحبة غسل يوم الجمعة. إذن إذا وصل الإنسان إلى الميقات فإنه يتجرد من ما عليه من ملابس فيغتسل. نعم. قال: ويلبس ثوبين نظيفين. ويلبس ثوبين، ليس القصد بالثوبين كمصطلحنا في هذا الوقت، يعني المراد أنه يلبس إزارا وردا الذي يعرف اليوم بالإحرام، يعني يلبس إزارا فيلتف به على أسفل بدنه إلى سرته، ثم بعد ذلك يلبس أيضا، يضع إزارا على كتفيه ويغطي بقية بدنه ولا يغطي رأسه بعد أن يحرم، لأنه من الأمور التي منع، التي يمنع ويحظر على الحاج أو على أيضا المحرم أن يفعلها، أن يغطي رأسه، لكنه لو نسي وغطى رأسه وخلع ذلك فإنه يعفى عنه ولا فدية عليه، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. إذن يلبس كما قال المؤلف ثوبين نظيفين، سواء كان جديدين أو كان أيضا مغسولين نظيفين. بعض العلماء يفضل الجديد على النظيف، وبعضهم يقول هما سيان، المهم أن يكون ما يلبسه الإنسان في هذا المقام يعني رداء وإزارا نظيفين. ثم يأتي بعد ذلك سؤال: هل لهذا الإزار وهذا الرداء صفة معينة أو وصف معين أو لون معين؟ الجواب نعم، يحسن أن يكون ما يلبسه الحاج من رداء وإزار ينبغي أن يكون أبيضا، لكن لو لبس غير ذلك فإنه جائز، لكن الأفضل له أن يلبس رداء وإزارا أبيضين. لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم حض على ذلك فقال: خيار ثيابكم البياض، ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها أمواتكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض، وبين أن البياض من خيار الثياب، وأنه ينبغي للمؤمن أن يلبس أيضا الثياب البيضة، كذلك ينبغي أيضا أن يكفن الأموات فيها. إذن يتجرد من المخيط، يغتسل بعد ذلك، ويلبس رداء وإزارا نظيفين، سواء كانا جديدين أو كانا نظيفين مغسولين. قال: ويتطيب. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة، سيأتي في محظورات الإحرام أن الإنسان لا يلبس مخيطا، ولا يغطي رأسه ولا يأخذ من شعره ولا يقلم أظفاره. ومن الأشياء التي ينهى عنها المحرم أن يتطيب، ولا فرق بين أن يضع الطيب في بدنه أو في إحرامه بعد أن يتلبس في الإحرام. لكن قبل أن يحرم هل يستحب له أن يتطيب كما ذكر المؤلف؟ نعم، جماهير العلماء يستحبون له ذلك. وأنتم تعلمون أن الطيب من الأمور المحببة للنفوس، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. لكن الطيب أنواع، من الطيب ما ينبغي للإنسان أن يتجنبه، بخاصة الرجال، ما ينبغي للرجل أن يتجنبه كالزعفران أو ما هو مخلوط بزعفران، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتزعفر، وهذا قد جاء في صحيح البخاري فيما أذكر. هل يتطيب الإنسان؟ الجواب نعم، له أن يضع الطيب في بدنه لتبقى رائحته طيبة. ولكن نقل عن بعض العلماء كالإمام مالك أنه كره ذلك. لماذا أكثر العلماء يستحبون ذلك وقليل من العلماء يكرهون ذلك؟ لا شك أن العلماء عندما يقول أحدهم قولا فهو لا يقول قوله هذا إلا وهو مستدل إلى دليل. فالذين يقولون باستحباب الطيب إنما يستدلون بحديث عائشة الصحيح أنها قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، وكانت كذلك تطيبه إذا أحل قبل أن يطوف بالبيت. إذن بهذا نتبين من هذا الحديث أن الطيب مستحب للمحرم عند إحرامه لا بعده. إذن هو له استدامته وليس له ابتداؤه، فإذا جاء طيب في بدنه فتبقى الرائحة ولا يغسله، لكن ليس له أن يبتدئ الطيب بعد أن يتلبس بالإحرام. كذلك مما جاء في ذلك حديث عائشة أيضا الصحيح أنها قالت: كنت أرى إني لأرى وبيس الطيب والمسك في مفارق، وفي رواية في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترى لمعان الطيب وبريقه في وسطي، يعني في مفرق راس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في وسطه. فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، وكان الصحابة أيضا يتطيبون عند الإحرام، وكذلك النساء كن يتطيبن أيضا كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. لكن الذين قالوا لا يتطيب المحرم قبل إحرامه يستدلون بقصة صاحب الجبة الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الجعران عام الحديبية، فإنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح سؤالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، يعني وهو متلطخ بطيب وعليه جبة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سكت، في بعض الروايات سكت ساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات سكت ينتظر الوحي حتى نزل عليه الوحي، فدعا ذلك السائل فأمره أن يغسل بدنه ثلاثا، كذلك أيضا أمره أن ينزع الجبة. إذن هذا رجل تلطخ بطيب وعليه جبة، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا حاله، مستفسرا سائلا عما ينبغي أن يفعله. وهكذا ينبغي أيها الإخوة لكل حاج ألا يتصرف في أمر يجهل الحكم إلا بعد أن يسأل عنه. فالله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا ينبغي للحاج أن يقدم على أمر، لأن هذا الأمر الذي قد تفعله قد يكون محرما وقد يؤثر على حجك، ربما يكون ارتكابه محظورا، فلا ينبغي أن تفعله حتى تعلم الحكم من من يعرف ذلك الحكم. إذن هذا دليل الذين قالوا بأنه لا يستحب الإحرام، لكن الآخرين أجابوا وقالوا: أولا هذا الحديث محتمل للتأويل، لأنه جاء في بعض الروايات فيه خلوق الطيب، قالوا: وخلوق الطيب إنما هو خليط فيه زعفران، والرجل منهي أن يتزعفر في غير الإحرام، فما بالك إذا كان محرما. إذن النهي. الأمر الآخر أنه احتمال أنه جاء قالوا في بعض الروايات أن الطيب كان في جبته أيضا، ولذلك أمر بخلعها. وأخيرا قال العلماء: لو لم يمكن الجمع بين أدلتنا التي تدل على استحباب التطيب للمحرم لقلنا بالنسخ. لماذا؟ قالوا: لأن حديث صاحب الجبة إنما كان في الجعرانة، وكان ذلك عام الحديبية، وعام الحديبية إنما كان في السنة الثامنة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة، وهناك خلاف في فرضية الحج في أي سنة، قد تكلمنا عن هذه المسألة وبينا أن الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة، وأنه أمر أبا بكر أن يحج في السنة التاسعة، وكان أبو بكر ينادي، اتخذ مؤذنين منهم أبو هريرة رضي الله عنهم، كانوا ينادون في الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. إذن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت متأخرة، وكان عليه الصلاة والسلام يتطيب. إذن نأتي الآن إلى أول مسألة بدأنا فيها. قال المؤلف هنا: يغتسل. هل هناك دليل على الاغتسال؟ نحن قلنا بأن الغسل هنا ليس واجبا، إنما هو مستحب. قد يسأل سائل فيقول: ما الدليل على أن هذا الغسل مستحب؟ الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، وقد قال: خذوا عني مناسككم. دليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نفست أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض عندما ولدت ابنها عبد الرحمن بن أبي بكر أرسلت، وفي بعض الروايات أنها أرسلت أبا بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، فماذا قال؟ أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر بثوب، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أيضا لما حاضت أن تغتسل عندما أرادت أن تهل بالحج. إذا تبينا من هذا أن الغسل مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، ولأنه أمر النفساء والحائض بأن تفعل ذلك، ولأن الغسل كما هو معلوم النظافة، والمؤمن ينبغي أن يكون دائما نظيفا، لكن هذا الغسل ليس نظيفا. يتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى. إذا قلنا بأن الغسل ليس واجبا، فلو أن إنسانا عدم الماء في الميقات هل يتيمم؟ هناك فيما يتعلق بالواجبات، لو أن جنبا لم يجد ماء يجب عليه أن يتيمم للصلاة، أو أن إنسانا أحدث حدثا أصغر فلم يجد ماء يجب عليه أيضا أن يتيمم للصلاة ما لم يوجد مانع من الموانع. كذلك أيضا بالنسبة للحائض أيضا إذا طهرت. إذا كذلك أيضا لو بلغ الصبي، أو كذلك أيضا أسلم الكافر، وهناك أيضا خلاف بالنسبة للصبي. إذن المهم هنا: هل إذا عدم الإنسان الماء هل له أن يتيمم؟ من العلماء من قال يتيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء، عن الغسل والوضوء، وهذا رأي الشافعية. ومنهم من قال لا يتوضأ، لا يتيمم، وهو مذهب الحنابلة الذين ندرس هذا الكتاب أي كتابه. قال: فإن حضر وقت صلاتي مكتوبة وإلا صلى ركعتين. إذن متى يحرم، متى يدخل الإنسان في النسك؟ المؤلف هنا قال إن حضر صلاة مكتوبة، يعني لو أن إنسانا مثلا ذهب إلى ذي الحليفة فوجد الناس يصلون صلاة الظهر فصلى معهم، إذن هذا أدرك صلاة مكتوبة. ولو أدرك صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر يكون مدركا لمكتوبة، فإنه يحرم دبر تلك الصلاة يعني عقبها. لكن لو جاء في وقت الضحى أو وقت الصباح أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء وليس الوقت وقت صلاة مفروضة، فماذا يفعل؟ هل يستحب يسن له أن يصلي ركعتين فيحرم بعدهما أو لا؟ وهل هاتان الركعتان وهذه قضية مهمة لأجل النسك أو أنه يستحب للمرء؟ نحن نقول كما قال المؤلف: إذا جاء الإنسان فوجد فريضة تصلى أو ستصلى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يحرم بعدها ولا يحتاج لأن يصلي ركعتين. فإن لم يجد فريضة تصلى وليس وقت فريضة، يعني لا يؤدي هو الفريضة، فإنه في هذه الحالة يستحب له أن يصلي ركعتين حتى وإن كان الوقت وقت نهي، لأننا تكلمنا في أحكام الصلاة هناك أن السنن التي تفعل لسبب تفعل وإن كانت ماذا في وقت نهي، وهذه مسألة فيها خلاف في هذا الحكم. لكن هذه الصلاة ليست مشروعة لأجل النسك، وإنما يحسن أن يحرم الإنسان بعدها. إذن فإذا ما فرغ الإنسان من صلاته سواء كانت فرضا أو تطوعا فهل يحرم عقب الصلاة مباشرة؟ قصدنا هنا أيها الإخوة انتبهوا، هناك إحرام وهناك نية الدخول في الإحرام. الإحرام هو أن تتجرد من المخيط، وتبدأ في ماذا في الإحرام؟ بأن تلتزم أحكام الحج، هذا واجب من واجبات الحج. لكن هناك أمرا أهم من ذلك وأشد، ألا وهو الدخول في النسك، أي نية الدخول في النسك. هذا ركن من أركان الحج، لأن أركان الحج أربعة: أولها نية الدخول في النسك، ثم الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي على خلاف في السعي، وبعض العلماء يزيد وبعضهم ينقص، لكنهم متفقون على نية الإحرام وعلى الوقوف بعرفات. إذن تبينا، وكذلك أيضا طواف الإفاضة، وبعضهم يرى أن نية الإحرام إنما هي شرط، ولسنا في مقام أن نسرد أقوال العلماء ونناقشها. لكن العلماء تكلموا في أمور ثلاثة: متى يهل الحاج؟ ونقصد بالإهلال هنا الدخول في النسك. هناك أمران: أن تهل إن كنت مثلا متمتعا تقول مثلا لبيك عمرة، وإن كنت محرم وإن كنت مفردا تقول لبيك حجا، وإن كنت قارنا تقول لبيك حجا وعمرة. إذن أنت بذلك دخلت في النسك. ثم يعقب بعد ذلك التلبية، فهل التلبية ملازمة لنية الدخول في النسك أي للإهلال بالحج أو لا؟ بمعنى آخر أقرب للإخوة، وهذا أمر هام، يعني لو أن إنسانا اقتصر على الإهلال فقط أي الدخول في النسك ولم يلبي، هل يكون حجه صحيحا أو لا؟ الجواب نعم عند جماهير العلماء، لكن الحنفية يرون أن التلبية شرط أيضا، وأنه لا بد من وجودها مع الإهلال. إذن يرون أن الدخول في النسك يقوم على أمرين: نية الدخول، كذلك أيضا أن تلبي فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر ما ورد من ذلك كما سيأتي. هذا قول الحنفية. لكن الواقع وسبب ذلك أيها الإخوة أنه جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أهل بالحج عقب الصلاة، وجاء أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج عندما قام على راحلته، عندما استوت به راحلته فقامت، يعني عندما ركب راحلته فقامت أهل بالحج. وفي بعضها إنما أنه عندما استوت به راحلته فكان على البيدة، عندما استوت به على البيدة، والبيدة مكان معروف في آبار علي التي يحرم من الحاج، مكان مرتفع، لأن الإنسان إذا خرج يرتفع، بمعنى أنه تجاوز ذي الحليفة قليلا، بمعنى أنه مشى قليلا إلى المكان المرتفع. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال يحرم عقب الصلاة مباشرة، وبعضهم قال إذا استوت به راحلته إذا قامت، لأنه جاء في بعض الأحاديث عن رسول صلى الله عليه وسلم كانت إذا استوت به راحلته فغرز رجله في ماذا؟ في رحله، غرز رجله يعني وضع رجله في الرحل، أهل بالحج. وجاء في حديث جابر أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم أو رواه مطورا وإلا قد رواه غيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج عندما استوت به راحلته على البيداء. ولذلك لما سأل سعيد بن جبير التابع الجليل عبد الله بن عباس عن ذلك، يعني أصحاب رسول الله منهم من نقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة مباشرة، ومنهم من قال أهل عندما قامت به راحلته، ومنهم من قال عندما مشى قليلا فكان على ظهر البيداء على المكان المرتفع. فهل هذا خلاف يعتبر عن الصحابة؟ أجاب ابن عباس بأنه كان أعلم الناس بذلك الأمر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج عندما عقب الصلاة، وعندما استوت به راحلته كذلك لبى، وكان أيضا على ظهر البيداء أي كذلك فعل. فكل من الصحابة روى ما سمع الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أيها الإخوة أن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جمعا غفيرا، كانوا جمعا كثيرا، لأنهم جاءوا من كل حدب وصوب، جاءوا من أطراف الجزيرة ليشهدوا فريضة الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون ما لي أداء فريضة الحج من ميزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سيأخذون الحج فيرونه رأي العين يأخذون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لهم خذوا عني مناسككم. ونحن نقول لو أحرم الإنسان بعد الصلاة أو إذا قام على سيارته، الآن السيارة لأنها تعتبر راحلة الآن، أو كذلك أيضا وهو في الطائرة فأحرم من إذا حاد الميقات، أو كذلك أيضا إذا استوت به راحلته على البيدة إذا كان من هذا المقام. ولا شك أن دين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لكن على الإنسان دائما، والمسلم وقد بذل جهده وأفنى كثيرا من عمره وربما أمضى أوقاتا طويلة وسنوات متتالية ليجمع هذه النفقة ليأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى ليؤدي هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام، ينبغي أن يؤديها على أحسن حال، وينبغي أيضا وإن كررنا ذلك أن يلحظ الحاج الكريم أن الحج أن أحكام الإسلام يرتبط بعضها ببعض. فلو أن إنسانا خل في عقيدته بأن كان ممن يقرب القربات القربان للأموات، ممن كان يدعوهم، ممن كان يرجوهم، ممن كان يعتقد فيهم النفع والضر دون الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا عمل خطير، لأنه من الشرك الأكبر، ينبغي للإنسان أن يتجرد من ذلك. ولذلك أيها الإخوة عندما نزل قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نعبدهم، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ليسوا كانوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال ويحرمون ما حل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. لأنك إذا وجدت إنسانا يحل حلالا في على خلاف ما حله الله أو يحرم ما حرم الله، أنت اتخذته إلها في ذلك وعبدته دون الله. إذن لا ينبغي أيها الإخوة أن يصرف الإنسان أي نوع من أنواع العبادة، التوكل، الخوف، الرجاء، النذر، الدعاء إلى غير ذلك من أنواع العبادة. لا ينبغي للمسلم أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدعى فيجيب، وهو أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد كما أخبر سبحانه وتعالى، وما يلفظ أحدنا من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلنتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو النافع وهو الضار، هو الذي أيضا يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد أجاب دعاء الداعين، وربما يؤخر الله لك شيئا من الدعاء لا يجيبه لك ليدخره لك في الآخرة، وربما يرفع الله عنك نوعا من أنواع البلاء، وقد تظن أن دعوتك لا تستجاب، لكن الدعوة لها شروط: أن يقلع الإنسان عن ذنبه، أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يعزم أن لا يعود على الذنب، وأن يحسن في أعماله، وخصوصا وهو يتهيأ لأن يؤدي فريضة متى ما أداها على أحسن وجه سيعود إن شاء الله وقد غفرت له ذنوبه، يرجع كيوم ولدته أمه. وأنتم تعلمون أن الإنسان عندما تلده أمه يخرج من بطن أمه مطهرا لا ذنب له، لأنه غير مكلف، لأن الصغير مرفوع عنه القلم فلا تكليف عليه. يعود المرء من حجه كهذا الصغير الذي لا ذنب له. فلا ينبغي أن نضيع أعمالنا ونحن الآن نتهيأ للحج، وهذه الفرصة العظيمة، سنرفع أيدينا وربما تسيل الدموع على الوجنات في عرفات وفي غيرها، فينبغي أن تكون تلك أيضا الدعوة نابعة من قلوبنا، وأن تكون دموعنا سائلة نتيجة لتأثرنا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال: فإن أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله رحمه الله. الآن المؤلف سيدخل في أنواع النسك. إذا عرفنا، ألخص للإخوان لأنني فصلت القول في هذا الأمر، إذا وصل الإنسان، لأن أحد الإخوة سألني قبل ذلك، إذا ما وصل الإنسان إلى الميقات الذي يريد أن يحرم منه، فعليه أن يتجرد من ملابسه، ويستحب له أن يغتسل، ثم بعد ذلك يلبس رداء وكذلك إزارا أبيضين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين. وأن الإنسان إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين، ولا يشترط له أن يقطعهما كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. وكذلك إذا لم يجد أيضا إزارا فإنه يلبس السروال، ولا فدية عليه في هذا المقام. فإذا ما تجرد الإنسان واغتسل ولبس ملابس الإحرام التي شرع إليها، ويستحب أن تكون من البياض كما بينا فضل ذلك، وصلى الفريضة، وإن لم تكن فريضة صلى ركعتين، فإنه بعد ذلك يحرم بعد الصلاة أو إذا ركب راحلته، ثم بعد ذلك يبدأ في التلبية. نعم، وسيأتي كلام المؤلف عليها. ولا شك أن التلبية تمكننا أن نتكلم عنها في درس اليوم. بالنسبة للإخوة الحجاج، الدرس إن شاء الله سيكون أيضا غدا يوم الثلاثاء بعد المغرب مثل هذا الوقت، وكذلك يوم الأربعاء. قال: فإن أراد التمتع، الأسئلة نحن عادة نجيب عليها ما بين الأذان والإقامة. إذن بالنسبة المؤلف الآن سيتحدث عن الأنساك الثلاثة، هذه مسألة مهمة أيضا ينبغي أن يعرفها الحاج، يعني الله سبحانه وتعالى قد يسر علينا ورخص أو أعطى الحاج أن يأخذ أحد الأنساك الثلاثة، فله أن يحرم بالحج مفردا، أي ياتي بالحج لا عمرة معه، فإذا ما كان في الميقات قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، هذا نسميه مفردا لأنه أفرد بالحج، أي أحرم بالحج وحده ولم ماذا يأتي بالعمرة معه. النوع الآخر من أنواع النسك القران، والقران هو أن يقرن الإنسان بين النسكين، أي أن يقرن بين الحج والعمرة في نسك واحد، فيقول لبيك حجا وعمرة أو يقول اللهم لبيك حجا وعمرة. وثالثها التمتع، وهو الذي ذكره المؤلف، وهو الذي قال واختار أبو عبد الله هذا التمتع، أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، أي أن يقول لبيك عمرة أو أن يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. أي نسك من هذه الأنساك الثلاثة لو فعله المسلم فإنه قد أدى الحج كما ينبغي لا تقصير فيه. إذا لو أن إنسانا حج مفردا أو قارنا أو متمتعا فإنه يكون قد أدى الحج الذي فرض الله عليه. يأتي بعد ذلك أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل؟ أعيد العبارة. وقال قال فإن أراد التمتع قبلها قبل قال فإن حضر وقت صلاة مكتوبة، لا قلت أبو عبد الله، نعم، فإن أراد التمتع هو اختيار أبي عبد الله رحمه الله. طيب قال وهو اختيار أبي عبد الله، مراد المؤلف بأبي عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الأئمة الذين عرفوا بغزارة علمهم وبفقههم، وإن لم يكن ذلك محصورا فيهم، هم الإمام أبو حنيفة النعمان، وكذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، وكذلك الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وآخر الأئمة الأربعة الإمام أحمد بن حنبل. وتعلمون أن أولئك الأئمة لم تكن جهودهم رحمهم الله تعالى موقوفة على الفقه وحده، بل كانت جهودهم رحمهم الله تعالى كانت في خدمة دين الله جميعا، فهم من خدمة كتاب الله عز وجل، ومن خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من خدمة هذه الشريعة، فهم الذين نافعوا عن دين الله سبحانه وتعالى بألسنتهم وبأقلامهم، وجاهدوا في الله سبحانه وتعالى حق جهاده، وكانوا دعاة مخلصين لدين الله سبحانه وتعالى في وقتهم، في دروسهم التي يلقونها، وفي نصائحهم التي يوجهونها، وفي علمهم الذي غرزوه في تلاميذهم الذين تلقوه عنهم، وكذلك فيما خلفوه لنا من الكتب العظيمة. فحقهم علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يثيبهم على ما قدموا في خدمة هذا الدين. ولما كان الإمام أحمد هو الذي أشير إليه في هذا المقام هو آخرهم، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يعرف بإمام أهل السنة، والإمام أحمد له مواقف عظيمة، ولو أردنا أن نطوف بسيرته لما كفتنا دروس ودروس، ولو أردنا أن نتحدث عن فضائله رحمه الله لاحتجنا إلى أوقات كثيرة ومتعددة، ولكن يكفي أن نشير إلى حسنة من حسناته وموقف عظيم من مواقفه، فهو الذي وقف يذب ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرجت تلكم الفرقة الضالة الذين قالوا عن كتاب الله عز وجل بأنه مخلوق كان هو وغيره من الأئمة الذين عاصروه دافعوا عن كتاب الله عز وجل. لكن هذا الإمام قد اشتهر في هذا الدفاع، فإنه قد أوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما أحسن الأذى أن يؤذى الإنسان وهو يدافع عن كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أوذي رحمه الله فوضعت في يده الأغلال وضرب بالسياط وقيد إلى السجن وأغمي عليه مرات وهو واقف صامد لا يتراجع عن قوله، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وهب له رخصة في ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكنه رحمه الله كان يدرك غاية الإدراك أنه لو أفتى وإن كان في قلبه يناقض ما في لسانه فربما يتأثر الناس بذلك، وهو إمام الأئمة في عصره. ولذلك نجده رحمه الله وقف حتى نصره الله، وتتابع عليه عدد من الخلفاء يؤذونه ويضربونه، إلى أن جاء الخليفة الرابع فنصر الله به الدين وأعز الإمام ورفع البدعة وكبتها في مهدها ونصر السنة. وهكذا أيها الإخوة، كل مؤمن يقف عن طريق الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن ينصر دين الله ومن يدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعمل بشريعة الله سبحانه وتعالى فلن يذله الله سبحانه وتعالى ولو وقف ضده أهل الأرض جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيا حبذا لو أن المسلمين عادوا إلى شرع الله، لو أن المسلمين طبقوا شريعة الله في كل مكان، فوالله سيجدون السعادة والفوز والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة، ولستعود لهم هيبتهم ومكانتهم بين الأمم، فيصبحوا كما كانوا في أمسهم الغابر ساسة وقادة أمم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصر القرون المفضلة وفي بعض الأعصار التي مرت على الأمة الإسلامية. إذن هذا نموذج من العلماء الذين وقفوا يدافعون عن دين الله. لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة كما نجد في بعض من بعض الدعاة في هذا الزمن أو ممن ينتسبون إلى الدعوة، وقد يكون بعضهم يجهل أحكام الدعوة فيندفع فربما يضر أكثر مما ينفع. الدعوة أيها الإخوة لها شروط: أن تكون عالما بما تدعو إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله سبحانه وتعالى يقول خذ العفو لرسوله وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولذلك يقول العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قد ترى منكرا وتفكر في تغييره، وترى أن في تغيير هذا المنكر من الضرر ما هو أكبر من تغييره، فيجب عليك أن تترك المنكر إذا رأيت أن في تغييره ما ضررا أكبر. إذن يجب على المسلم أن يتأثر بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طريقة دعوته وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. كان الصحابة رضي الله عنهم يفتحون البلاد بقلوبهم قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان. لماذا؟ لأنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما طبقوا في أنفسهم، فكانوا هداة في أقوالهم، هداة في أفعالهم، هداة في أخلاقهم. فإذا رآهم الناس يعملون بما يقولون تسارعوا واستجابوا لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما ينبغي للداعية أن يكون ملتزما بما يدعو إليه، وأن يكون عالما، وأن يكون حكيما في دعوته، لا يكون منفرا للناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه: وحاشاه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن وهم أهل كتاب قال: إنك ستأتي قوم أهل كتاب، وأهل الكتاب أهل علم وأهل حجة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. رتب له سبيل الدعوة، ثم قال له بعد ذلك: فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم ذكر الصلاة وحذره: وإياك وكرائم أموالهم، نهاه عن الظلم، وقال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن الداعية ينبغي أن يكون حكيما. ولذلك انظر الإمام أحمد الذي كنا نتكلم عنه، كان يضرب بالسياط ويجر والأغلال في يديه ويساق، ومع ذلك كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. لماذا؟ لأنه بصلاح السلطان صلاح للرعية، باستقامة السلطان استقامة للرعية. فأنت إذا ما دعوت للسلطان فوفقه الله في أي مكان إلى الخير، لا شك أن هذا الخير سيعود على الأمة جميعا. فدائما ينبغي للمسلم أن يدعو للسلطان حتى وإن كان على خير، بزيادة الخير والهداية.